اللي في نومي كان يقول انا عايش لحد طول حياته ما بلنيش ولسه عارفه من ما فيش. I'm not afraid.